إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله، فمن رام عزًا وفلاحًا ونشد خيرًا وصلاحًا فعليه بتقوى الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. أيها المؤمنون، لقد خلق الله تعالى الخلق وهو أعلم بهم وأعلم بحالهم وما يصلحهم، لهذا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ويصطفي من خلقه ومن عباده ما يشاء، كما قال الله تعالى: يخلق الله ما يشاء ويختار. نعم يا عباد الله، الله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، فهو يصطفي من شاء منهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. فاصطفى من الملائكة جبريل عليه السلام، واصطفى من البشر نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو سيد الخلق وأشرفهم وأكرمهم صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يصطفي من غيره من شاء من الجنود والمجاهدين والصديقين والمرابطين، ويصطفي منهم الشهداء ليتقبلهم عنده وليقربهم إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إن الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم في الشهداء إنما أراد الله لهم الخير لهم في الدنيا وفي الآخرة، وأراد الخير لأهليهم ولوالديهم ولأزواجهم ولذرياتهم، لأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى يوم القيامة. عباد الله، لن يكون الحديث عن فضل الشهادة ولا عن فضل الشهداء ولا عن فضل الجهاد في سبيل الله، فهذا قد سمعه الكثير في هذه الأيام في قنوات الإعلام وفي اللقاءات وفي الإذاعات وفي الخطب وغيرها، ولكن سيكون الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى عن وقفات مع الأحداث التي جرت في هذه البلاد المباركة والبلاد الطيبة. سيكون الحديث وقفات مع الشهداء ومع الناس الذين تأثروا في حال الشهداء وفي حال أهليهم وذويهم. وأول وقفة لنا يا عباد الله هو التذكير بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، أن يكون تأثرنا وبكاؤنا وألمنا هو إنما لله سبحانه وتعالى، وأن يكون حماسنا واندفاعنا للشهادة في سبيل الله أو للدفاع عن الوطن إنما هو لله وحده سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قد يكون الظهور في الإعلام وفي قنوات الإخبار أو في الجلوس مع ولاة الأمر قد يكون للشيطان حظ في النفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يغري الإنسان الإعلام وكلام الناس عن هذا الشخص أنه بطل أو مغوار أو شهيد أو مجاهد أو غيره، فيكون للنفس حظ فيها، فنذكر أنفسنا أولا، ونذكر الجميع، ونذكر المرابطين والجنود وغيرهم بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، والحذر الحذر من الرياء أو السمعة أو ليقال هذا جندي بطل أو هذا شهيد أو هذا مجاهد، بل نجعل نياتنا لله وحده سبحانه وتعالى. ففي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكن فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فالله الله يا عباد الله، بإخلاص النية لله في كل أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا. وأما الوقفة الثانية، نذكر أنفسنا يا عباد الله ونذكر الجميع بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إن أردنا الفلاح والنجاة والفوز والنصرة فعلينا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، علينا بالتوبة الصادقة من ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا في جنب الله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فإن صدقنا في التوبة ورجعنا إلى الله سبحانه وتعالى واستغفرنا من ذنوبنا وبادرنا بالأعمال الصالحة وتوجهنا إلى الله تعالى بقلوبنا صادقين مخلصين، رأينا النصر واستبشرنا به بإذن الله سبحانه وتعالى، كفى إعراضا يا عباد الله، كفى تقصيرا في الواجبات، وكفى تقصيرا في أمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن أردنا الحياة وإن أردنا السعادة وإن أردنا النصرة وإن أردنا السرور وإن أردنا الفلاح فعلنا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوقفة الثالثة يا عباد الله، فالحذر من التثبيط وتضعيف الهمم ونشر الكلام الذي يضعف النفوس ويجعلها تفكر ألف تفكير في الإقدام للجهاد أو للدفاع عن الوطن، مثل ما يقول بعض الناس: ما لنا ولليمن، ويقول بعضهم: قتلوا أبناءنا وأخذوهم إلى ذلك المكان، إن لم يذهبوا إلى هناك ليدافعوا عن دينهم وليدافعوا عن أوطانهم، والله ليأتين أولئك المغرضين والرافضة والذين كرهوا هذه البلاد وبلاد الخليج وبلاد المسلمين، لئن لم نذهب إليهم لندافع عن ديننا وعن أوطاننا، والله ليتجرؤن وليأتن إلى أوطاننا ليفسدوا فيها، وهذا ديدنهم. قد ملئت قلوبهم الحقد والكراهية والبغضاء لهذه الأوطان المباركة، فيجب علينا ألا نثبط أخواننا وألا نقول ما لنا ولغيرنا، ما لنا ولليمن، بل هو واجب علينا يا عباد الله. وأما الذين ينشرون هذا الكلام إنما يريدون التثبيط وتضعيف الهمم، وحال البعض كحال أولئك الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو لم يذهبوا إلى ذلك المكان لما قتلوا. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إن لم يقتلوا أولئك الأخيار وإن لم يستشهدوا أبناءنا في ذلك المكان، والله ليموتن على فرشهم وليموتن في طرقاتهم، لأن الأجل قادم وهذا أجلهم وهذا وقته. فنالوا الشرف ونالوا الكرامة في الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، فلنفرح بذلك يا عباد الله، ولنحث أنفسنا وأولادنا وذرياتنا وأقاربنا على ذلك. وأما الوقفة الأخرى فالتأني يا عباد الله، التأني وعدم الاستعجال، لا للتهور، لا يأخذنا الحماس بما جرى أن نقدم مستعجلين على القتال وعلى الدفاع عن أوطاننا أو عن ديننا. بعضهم قد يرى هذه الأحداث ويرى إخوانه قد قتلوا في سبيل الله، أو قد يرى صاحبه وهو في نفس المكان قد استشهد وهو لم يستشهد، قد قتل وهو لم يقتل، قد يأخذ الحماس للدفاع عن وطنه أو عن إخوانه أو عن أصحابه فيتهور ويستعجل، فتأتي العواقب وخيمة على الأنفس وعلى الأوطان. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالاندفاع والحماس قد يجر الويلات يا عباد الله. فالواجب على المسلم والواجب على الجندي المرابط أو الذي يريد الذهاب إلى ذلك المكان أن يرجع إلى القيادة وللمسؤولين إلى ولاة الأمر، فيأخذ الأمر منهم والأحكام منهم، لا للاستعجال ولا للتهور ولا للحماس، لأن هذه الأفكار إنما هي أفكار منحرفة وأفكار مضللة، مثل ما يفعل أولئك المنحرفين كداعش أو القاعدة أو التنظيمات وغيرها. أخذهم الحماس والاندفاع فقتلوا أنفسهم وقتلوا المسلمين، بل قتلوا المسلمين في بيوت الله، قتلوا المسلمين في بيوت الله، وما ذلك إلا للأفكار المنحرفة والمضللة والتي انغرست في نفوسهم وعقولهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والوقفة الأخرى يا عباد الله الحذر من الإشاعات ونشرها، وخاصة في وسائل التواصل في تويتر أو الواتساب أو فيسبوك أو غيرها. البعض ما إن يسمع خبر إلا ونشره مباشرة يفرح، لماذا؟ سبق إعلامي، سبق إخبار، يفرح بأنه أول من نشر الخبر وأنه أول من علم، وهذا لا يجوز. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تثبتوا وتأكدوا من الأخبار قبل أن يشرها وقبل إشاعتها، لأنها تثير البلبلة في صفوف المسلمين وفي صفوف الناس. البعض يا عباد الله نشر الأخبار بأسماء القتلى والجرحى وهو غير متأكد، فيأتي بأسماء لم تقتل أو لم تصاب، ما حال أهلهم؟ ما حال الوالد أو حال الوالدة لما يسمع أن ابنه قد قتل أو أصابه شيء وهو لم يصبه شيء؟ وما ذاك إلا بسبب الإشاعات التي تنشر في وسائل التواصل، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. إيه هو إثم؟ وهو أمر محرم أن ننشر الأخبار من دون التأكد منها ومن دون المصادر الموثوقة التي وضعتها الدولة في هذه البلاد المباركة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. لماذا نشرت هذه الأخبار؟ يقال أن هذا قتل، سمعت أن هذا أصابه شيء، زعموا، قالوا، غير متأكد. كل هذا كذب، وهذا إثم، وهو أمر محرم وداخل في قول الله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ. كل من ينشر خبر وهو غير متأكد منه فقد دخل في الفسوق الذي حذر الله منه سبحانه وتعالى. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إياكم والفتن، إياكم والفتن، أي نشر الإشاعات والأخبار في وقت الفتن وفي وقت الأحداث. فقال: فإن وقع اللسان فيها مثل وقع السيف، فإن وقع اللسان فيها مثل وقع السيف. والوقفة الأخرى رسالة إلى الشباب: أيها الشباب، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أوطانكم، واتقوا الله في أهليكم، إن الأمل بكم كبير. نعم والله، لقد رفعتم الرؤوس، لقد رفعتم الرؤوس بمواقفكم المشرفة، سواء في اليمن، الذين استشهدوا في سبيل الله أو الذين أصيبوا ورأيناهم جرحى في المستشفيات وما أصابهم، والثبات الذي فيهم والصبر الذي رزقهم الله سبحانه وتعالى. كذلك الشباب الذين لم يذهبوا أو لم يصابوا، تأثرهم بالمواقف وارتباطهم بأهليهم ووقوفهم مع ولاة أمرهم دليل على أن نفوسهم عالية وأن نفوسهم طيبة وأن الخير فيهم كثير. ومواقفهم المشرفة أي للشباب رد كبير على من اتهم شبابنا بالدلال والرفاهية والدلع. لقد أثبت شبابنا وأبناؤنا أنهم رجال، وأنهم على قدر المسؤولية، وأنهم عند الشدائد هم أكرم الناس وأثبتوا الناس وأصبروا الناس. فنسأل الله أن يثبتهم وأن يهديهم وأن يصلحهم. أيها الشباب وأيها الشاب المبارك، ذاك الذي شارك للدفاع عن دينه وعن وطنه قد قتل في سبيل الله، ولكن أنت أيها الشاب كيف ستموت؟ هل ستموت على أمر عادي أم على معصية أم على غيرها؟ فاتق الله وبادر بالتوبة وارجع إلى نفسك، ولا تقول لا زلت شباب والعمر طويل، فإن الموت يأتي بغتة. بل والله في هذا الزمان أكثر من يموت هم الشباب، سواء في موت الفجر أو في الحوادث أو في الأحداث أو غيرها. ألا أيها الشباب، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أهليكم، واتقوا الله في أوطانكم. والوقفة الأخيرة يا عباد الله هو الوقوف مع ولاة الأمر يدا واحدة مع ولاة أمرنا، مع قادتنا ومع حكامنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا حذيفة رضي الله عنه وارضاه لما قال: ماذا أفعل في وقت الفتن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الوقوف مع الناس ومع ولاة الأمر في الأحداث أمر مهم جدا يا عباد الله، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالسمع والطاعة لولي الأمر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فكيف يا عباد الله بولي أمر قد فتح أبوابه؟ كيف بحاكم قد فتح المجال ولم يقصر في وطنه ولم يقصر في شعبه؟ كيف لنا يا عباد الله ألا نسمع وألا نطيع؟ إن حاكم، إن رئيس دولتنا عافاه الله وشفاه ورفع من قدره ورفع البلاء عنه، وإن أولياءنا وولاة أمورنا قد بذلوا الغالي والنفيس. لماذا؟ لبث السرور والسعادة في هذا الوطن المبارك. لم يقصروا يا عباد الله ولم يتوانوا في الوقوف مع شعوبهم. فعلينا يا عباد الله أن نقف يدا واحدة معهم وصفا واحدا خلفهم، نسمع ونطيع ولا ننشر الكلام السيء عنهم مهما حدث. يا عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. نعم والله، تحبونهم ويحبونكم. المواقف التي قاموا فيها المشرفة والتي تبعث السرور والسعادة في النفوس هو دليل على حبهم لنا. أن يقوم نائب رئيس الدولة وولي العهد بالمرور على أهل الشهداء بيتا بيتا ودارا دارا وعزاء عزاء في أيام متتالية من دون كلل ولا ملل، دليل صادق على حبهم لنا. وهذه نعمة يجب علينا يا عباد الله أن نشكر الله عليها سبحانه وتعالى. كذلك فرح الناس واستقبالهم لولاة أمرهم في خيام العزاء أو في الدور، أو لما رأيناهم وهم يمرون على المصابين والجرحى في المستشفيات، دليل على حب الشعوب وحب الناس لولاة أمرهم ولقادتهم. وهذه نعمة يا عباد الله نادرا ما تحصل في أي بلد، أن يقف الراعي والرعية صفا واحدا وقلبا واحدا، هي نعمة يا عباد الله. والله إن لم نحافظ عليها بالرجوع إلى الله تعالى وبالشكر والثناء لله وحده لتزولن يا عباد الله. فلنتق الله في أنفسنا ولنتق الله في أوطاننا وفي ولاة أمرنا. عسى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا وأن يديم علينا اتحادنا وأن يرحم شهداءنا وأن يعافي مرضانا ومصابينا إنه سميع قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اعلموا رحمكم الله أن بين أيديكم أيام المباركة، هي خير أيام الدنيا، هي أول أيام عشر ذي الحجة، كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فبادروا يا عباد الله بالأعمال الصالحة، وبادروا بالتقوى والقربى إلى الله سبحانه وتعالى. سابقوا وسارعوا، هي أوامر من الله سبحانه وتعالى بالمسارعة والمسابقة والمبادرة بالأعمال الصالحة. فإن الأيام تمضي والعمر قليل، ثم لقاء الله سبحانه وتعالى. والسعيد يا عباد الله والناجي والمفلح ومن تقرب إلى ربه واتقى الله في نفسه، فنسأل الله بمنه وكرمه أن يختم بالصالحات أجالنا وأعمالنا وأعمارنا، إنه سميع قريب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظ لنا أمننا واحفظ لنا أمننا واحفظ لنا أمننا، وأدم لنا اتحادنا وأدم لنا اتحادنا، وفق ولاة أمرنا. اللهم وفق ولاة أمرنا، اللهم وفق حاكمنا ورئيس دولتنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية والتقوى، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية والتقوى. اللهم عافه وشافه يا رب العالمين، واجزه خير الجزاء على ما قدمه للبلاد والعباد في الداخل والخارج يا رب العالمين. اللهم وفق وفق نائبه وإخوان الحكام وولي عهده الأمين، اللهم اجزهم خير الجزاء، اللهم اجزهم خير الجزاء على ما قدموه للبلاد والعباد. اللهم احفظهم لنا، اللهم احفظهم لنا، اللهم احفظهم لنا، وابعد الشرور عنهم وعنا، وابعد الشرور عنهم وعنا. اللهم من كاد بنا فكد به، اللهم من كاد بنا فكد به، من مكرنا به فامكر به، من مكر بنا فامكر به، فامكر به يا حي يا قيوم. اللهم من أراد أن يفرق جمعنا، من أراد أن يفرق جمعنا أو أن يشتت شملنا، فاللهم اشغله بنفسه، اللهم اشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اجعلهم في عليين، اجعلهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. وارزق أهلهم ووالديهم وذويهم وقاربهم الصبر يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم، وارزقهم الأنس والسرور والرضا بقضائك وقدرك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم عاف مرضانا وجرحانا، اللهم عاف مرضانا وجرحانا، اللهم عاف مرضانا وجرحانا. اللهم واجعل ما أصابهم تكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم ومضاعفة لحسناتهم، واجزهم خير الجزاء على صبرهم وثباتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبت أقدام الجنود المرابطين، اللهم ثبت أقدام الجنود المرابطين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، كلهم مؤيدا ونصيرا، كلهم مؤيدا ونصيرا، ومعينا وظهيرا، ومعينا وظهيرا. اللهم كما رزقت إخواننا وأبناءنا الشهادة في سبيلك فارزقنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم كما رزقت إخواننا الرباط في سبيلك والرباط للدفاع عن دينك وعن أوطاننا، فاللهم ارزقنا الوقوف معهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا على يد واحدة، واجعلنا على قلب واحد على من بغى علينا وعلى من أساء إلينا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم آمن جميع المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن جميع المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن إخواننا في بلاد الخليج وفي بلاد اليمن وفي مصر وتونس وليبيا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين وسوريا والعراق وبورما، كن لهم وكن معهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.